من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي ليلة الثامن من شهر صفر لعام 1413 للهجرة، ويطيب لنا لقاء فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا بكلمة قصيرة منه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان أعماله وأن يجعلنا من المستفيدين منها بحوله وكرمه، ونجعل بعد ذلك شيئا من الوقت لاغتنام هذه الفرصة في لقياه لأخذ بعض الأسئلة التي قد تكون عند بعض الإخوة الحاضرين فيما يحتاجون إليه من سؤال فضيلته. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء الطيب أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لأهل هذا الزواج في زواجهم، ونسأل الله العظيم أن يبارك لكلا الزوجين في زواجهما، اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما على خير وارزقهما الذرية الصالحة التي تقر بها العين. قد كنت مما أحبه أن يترك الخيار للإخوان فيكونوا كما يقولون على راحتهم، لكن أضطر الإخوة ألا أن تكون لي مشاركة، فأسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم للقول السديد والعمل الصالح الرشيد. أيها الأحبة في الله، ما أطيب المجالس إذا طيبت بذكر الله عز وجل، وما أطيبها إذا كانت تقود العبد إلى ربه وتحببه في طاعة خالقه. وما الذي يأخذه الإنسان من هذه الدنيا غير مجلس عمره بذكر الله وساعة قضاها في محبة الله ومرضاة الله. وما أطيب الأيام والليالي إذا طابت بمجالس الصالحين ورفقة عباد الله المتقين، وازدانت الأسماع لكلام رب العالمين وكلام إمام المتقين وقدوة العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، وفي هذا المجلس يتحرك شعور في قلب المؤمن يذكره بمجلس نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهله. هذا المجلس قد رمقته الأبصار وانتظره الأخيار وتعلقت قلوبهم أملا في الواحد القهار أن يشرفهم فيكونوا من أهله. في هذا المجلس الطيب ونحن بين الماء وبين هذا الأنس والبهجة، تذكرت والمؤمن يتذكر مجالس المؤمنين على سرر متقابلين في جنات النعيم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أفراح الدنيا لها أمدها ولها ساعتها ووقتها، ولكن أفراح الآخرة أفراح من رب العالمين وأفراح إله الأولين والآخرين. إذا دخلت إلى نعيمها حرم عليك الجحيم، وإذا دخلت إلى سرورها حرم عليك انقطاع سرورها، فهو النعيم الذي لا نعيم بعده، وهو السرور الذي لا ينقضي أمده. وإذا عرف المؤمن أن ألذ شيء وأسنى شيء ينتظره هو النعيم الذي وصفه الله عز وجل بأنه مقيم، فإن ذلك يدعوه إلى حسن الظن بالله رب العالمين. والله تعالى فتح الأسماع والقلوب بذكر ذلك النعيم الكريم، فوصفه في كتابه العزيز، وصفا ما سمعت به أذن ولا رأته عين، ومع ذلك أخبر جل جلاله أن ما غاب أعظم مما ذكر. مع ما وصف الله عز وجل من سرور أهل الجنة في الجنان وفوزهم بالرحمة والغفران، مع هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الحديث فحديث لا يمل سماعه، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: إن زيادة النعيم في الجنة تكمل بحسن حديث أهل الجنة في الجنة. بل ذكر بعض العلماء أن العبد من كثرة النعيم قد لا يجد إلا اليسير من الوقت يقضيه مع إخوانه من لذة ما هو فيه من سرور الأهل ومن نعيم الأهل في تلك الخيام المنصوبة، ولكنها ليست كخيام الدنيا، فخيام الجنة من لؤلؤ، في كل طرف خيمة أهل لا يعلمون بنعيم الآخرين. وورد أن الدرة المجوفة فيها 70 أهل لولي الله المؤمن، 70 زوجة و70 أهل لا يعلم بعضهم بنعيم بعض، وهذا فقط منزل من منازل الجنة. وأما صفات أزواجها فقد بين الله تعالى أن نساءها كأنهن بيض مكنون، كنت واستترت لعبد الله المؤمن، كنت واستترت وطابت لما طاب قوله وعمله. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن جمالهن، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو سقط طرف من عقد الحورية في الجنة إلى الدنيا لأظلمت أو كسفت له الشمس. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما سمعنا هذا النعيم ألا يحرمنا وإياكم ذلك الفضل العظيم. نسأل الله بعزته وجلاله ألا يحرمنا وإياكم دخول الجنان والفوز بالروح والريحان. ثم إن الله تبارك وتعالى أخبر عن براءة أهلها عن القول الذي لا خير فيه إلا قيلا سلاما سلاما. ومن صفات أهل الجنة أنهم لا يعرفون الحسد، فمن تمام النعيم على الإنسان أن يعيش بين من لا يحسده، ولأن النعيم يتنكد إذا عشت بين من يحسدك. وكم من أناس في الدنيا تراهم يبنون الدور ويعمرونها، ولكن يتنغص عيشهم إذا عاشوا بجوار جار يؤذيهم بحسده وبغضائه، ولكن جيران الجنان لا يحسدون. ولذلك ورد أن الحسد ينزع من أهل الجنة عند أبواب الجنة، فإذا دخلوها دخلوها وقلوبهم صافية من الغل والحسد. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولما قتل الزبير وقف علي رضي الله عنه وأرضاه عليه فدمعت عيناه وقال: إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأما أنهارها فأنهار من لبن وأنهار من عسل مصفى تجري فلا ينقطع جريانها، يشير عبد الله المؤمن وهو في أعلى طبقات قصور الجنة إلى النهر من الماء، يشير بأصبعه أن يرقى إليه فيرقى إليه ولو اغترف. وهذا من أكمل ما يكون من النعيم. وورد في بعض صفات أهل الجنة أن العبد إذا تمنى الطائر أو تمنى السمك من الماء في طرفة عين إذا به بين يديه قد هيئ له ولم يبق إلا أن يمد يده إليه لكي يصيبه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طيب أرضها، ولذلك سماها الله عز وجل طوبى لطيب أرضها وطيب ما فيها وطيب أهلها. ولذلك قال تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإذا أراد الله أن يكمل نعيم الجنان على أهل تلك الجنان كمله بكلمة عظيمة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أهل الجنة في الجنة ورأوا نعيمها وسرورها ناداهم الله عز وجل فقال: يا عبادي، سألهم عما هو فيه من النعيم، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا. فيقول: ألا أزيدكم؟ أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ممن شرفه بهذه الكلمة فناداه بالرضا الذي لا سخط بعده. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من النعيم المقيم كشف الله عز وجل عنهم الحجاب فنسوا ما هم فيه من اللذة والنعيم المقيم، من لذة النظر إلى وجه الله الكريم ينسون ما هم فيه من النعيم. وهذا من أكمل ما يكون من النعيم، أن ينظر العبد إلى وجه ربه جل جلاله. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة وصفها بالنظرة وهو نوع من الجمال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا نظر المؤمن إلى وجه ربه امتلأ وجهه من النعيم، حتى ثبت في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا عاد إلى أهله بعد النظر إلى وجه الله الكريم يقول حور الجنة: لقد ازددتم بعدنا جمالا ونعيما. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه النظرة، وأن لا يحجبنا وإياكم عن النظر إلى وجهه الكريم. والمقصود من هذا كله أن نعلم أن نعيم الدنيا إذا انقطع فإن نعيم الآخرة لا ينقطع، وأن نعلم أن سرور الدنيا إذا انقطع فإن سرور الآخرة لا ينقطع. والله أحب عبده المؤمن فجمع له بين السرورين، سرور الدنيا وسرور الآخرة. والمهم كل المهم من ذكر صفات الجنان وما فيها من الروح والريحان أن يعلم المؤمن أن أمامه دارا تدعوه ونعيما يدعوه، ولم يبق له إلا أن يحسن الظن بربه وأن يثمر عن ساعد الجد في طاعة خالقه. فإن هذه الأيام تقربنا إنا إلى الجنان أو إلى النيران، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن قربت أيامه ولياليه إلى رحمة ربه. وكل يوم يمر عليك فاعلم أنك مقترب من هذا النعيم أو مبتعد عنه. فإذا أراد الله أن يبارك لك في هذه الأيام والليالي رزقك قربها إلى جنانه ورحمته وغفرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وقدوة عباده الصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الكريم على كلمته الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته وأن يجعلنا من أهل الجنة التي ذكر، إنه جواد كريم. ونبدأ ببعض الأسئلة التي ترد من الأخوان، وحبذا ما كان له سؤال أن يتقرب به إلى هنا حتى نعلمه على فضيلته. من أول الأسئلة سؤال قد ورد من بعض الإخوة: جاء في الحديث عن سلمان رضي الله عنه عندما قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالسؤال هنا أنه إذا اجتمعت أو إذا اجتمع حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد في وقت من الأوقات، فأيهما يقدم؟ وهل هناك قاعدة بأن مثلا حقوق الله مقدمة على حقوق العباد؟ وهل المسألة فيها شيء من التفصيل؟ فنحيل السؤال إلى فضيلة الشيخ. بسم الله، الحمد لله،

نعقب على هذا السؤال أولا. يقول: في المسجد الذي بجوار منزلنا تقام جلسات ذكر والحمد لله، ولكن يا فضيلة الشيخ، بعض الإخوة الصالحين لا يهتم بوقوف سيارته بشكل منظم. ونضيف الحقيقة لهذا السؤال أن كثيرا من الإخوة في صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة وفي دروس العلماء وفي دروس الوعظ وغيرها من الأمور، قد يأتي الأخ متأخرا عن الصلاة ثم يوقف سيارته بشكل عشوائي تماما، يسبب الضيق والإحراج لكثير من إخوانه بعد خروجهم من الصلاة، وقد يؤدي إلى تعطل الكثير من مصالح العباد، ثم لا يخرج بعد ذلك من الصلاة مسرعا، ويطيب له أن يتأخر في دخول المسجد وأن يتأخر في الخروج منه أيضا، فتجده يأتي متأخرا للفضل، وربما يأتي ويحمل في يده شيئا من المشتريات، يشتري بطيخ أو يشتري غير ذلك، وقد يعني ضايق الكثيرين، ثم بكل بساطة يعتذر بكلمة يعني بسيطة، ولعله يلقيها وهو يمشي في طريقه إلى سيارته، ويقول: معليش أنا آسف، والويل كل الويل لمن لم يتقبل هذه الكلمة. فيجيبه مباشرة بقوله: يا أخي خلاص قلت أنا آسف، يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ فما أدري، هذه الصورة الحقيقة تتكرر يعني في اليوم مرة، فضلا عن ما يحدث في صلاة الجمعة وفي المحاضرات ودروس المشايخ، حتى أن أحيانا بعض الدروس تقطع كما هو الحال الآن في بعض المحاضرات الكبيرة جدا، ليقال سيارة فلان أو كذا أو ما كان عنده السيارة الفلانية، تحبذ لو كان هناك توجيه لهذه القضية. الحقيقة أنه ينبغي للمسلم أن يكون دائما بعيدا عن أذية إخوانه، وإذا ظلم الإنسان غيره فإن المظلومة تستجاب دعوته، فلا تؤذي أحدا من إخوانك. أنا أفضل في الصلاة الجماعة أو في المحاضرات لو أن الإنسان يقف في آخر الناس وتفوته الصلاة ولا يؤذي مسلما، أنا أرى على خير. وهذا ذكره أكثر من واحد من أهل العلم مما أدركناه من مشايخنا، يقف الإنسان في آخر الناس وأجر الصلاة الحمد لله مكتوب، ولا يضايق أحدا ولا يؤذي أحدا. في الإسلام دين لا يقر الأذية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثم قد يكون هناك مريض، قد يكون هناك إنسان عنده ظرف، فالأولى والأحرى بالإنسان الخير أن يبتعد عن أسباب الأذية، وأن يوقف سيارته ولو في أبعد الأماكن دون أن يحرج نفسه أو يحرج غيره، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: هل يجوز للإنسان أن يستبدل 10 ريالات من العملة الورقية بتسع ريالات من العملة المعدنية لكي يتمكن من الاتصال بالهاتف؟ هذه المسألة الذي أدركناه من أهل العلم يقولون إنها ربا، من صرف 9 ريالات معدنية ب10 ريال ورقية فهو مراد، ملعون آخذها وملعون معطيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والسبب في هذا أن العملة الورقية والعملة المعدنية رصيدها واحد وهو الفضة، فإذا كان الرصيد واحد فإن 10 ريال من الورق تعادل في رصيدها من الفضة 10 ريال من المعدن، فإذا صرف 10 ريال ورقية ب9 ريال من المعدن فقد صرف 10 ريال من الفضة القديم ب9 ريال من الفضة القديم، أي أن الفضة بالفضة ناقصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في صرف الفضة بالفضة بالمساواة. وقال بعض العلماء المعاصرين إنه يجوز الصرف مع التفاضل، لأن هذا ورق وهذا معدن والرصيد ألغي، ولو قلنا بهذا القول فمعناه لا زكاة، لأن الورق والمعدن لم ننظر إليه لذاته وإنما لرصيده، فإذا جئنا نقول هذا ورق وهذا معدن يجوز أن يصرف الإنسان بالتفاضل، فمعنى ذلك أن لا زكاة، لأن الورق لا زكاة فيه والمعدن لا زكاة فيه، فيقولون تجب فيه الزكاة لأن رصيده فضة، نقول كذلك يحرم فيه الربا والتفاضل لأن رصيده فضة. وهذه المسألة كان إلى عهد قريب، نذكر مشايخنا الشيخ ابن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه مفتي الديار السعودية، قبل الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد العزيز والمشايخ، كان يفتي بأنها ربا، ويحرم أن يصرف الريال بأكثر أو أقل من 20 قرش، الذي ضرب ولي الأمر السكة عليه لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، وأن الزيادة عليه والنقص منه تعتبر ربا ملعون آخذه وملعون أعطيه، والله تعالى أعلم. سؤال يقول فضيلة الشيخ، نرجو توضيح كيف يكون القضاء أو الإتمام في حالة من فاتته ركعة أو أكثر من الصلاة، ونرجو توضيح هذا الأمر في من فاتته ركعة من صلاة ذات ثلاث ركعات أو ركعتين من صلاة الرباعية أو غير ذلك، وكان له إذا فات الإنسان شيء من الركعات، هل ما سوف يتمه يغنيه على أنه هو الباقي أم على أنه هو الأول الذي فاته؟ فنرجو التوضيح والتفصيل. صح الأقوال في هذه المسألة أن من دخل وراء الإمام وسلم الإمام يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى. مثال ذلك إذا دخلت في آخر ركعة من المغرب فصلاتك مع الإمام تعتبرها الأولى، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة تجهر فيها بالفاتحة والسورة، ثم تجلس في التشهد، ثم تأتي بركعة ثالثة سرية بالفاتحة فقط. وهذا القول هو الصحيح لحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله فأتموا يدل على أن صلاتك مع الإمام هي الأولى، فتعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى ثم تتم ما فاتك سواء كانت سرية أو جهرية، والله تعالى. هناك أكثر من سؤال عن علاقة المسلم بالكافر، فسؤال يقول: ما هي حدود موالاة الكفار المنهي عنها؟ وسؤال آخر يقول: أفيدونا في نظرة الشرع في علاقة المسلم بالكتاب، وغير ذلك من الأسئلة حول ملاقاتهم والسلام عليهم والترحيب بهم ومعاملتهم، خاصة إذا كانوا في مجال العمل وغيرها من المجالات التي يختلط فيها الإنسان بهم فترة ليست القصيرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عنه: لا تدعوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا الحديث الصحيح يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ الكافر بالسلام، وإنما إذا سلم عليه ترد عليه السلام ولا تزيده على الرد، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه اليهود فقال: السلام عليك، فقال: عليكم. فهذا يدل على مشروعية رد الكافر إذا سلم، ولكن لا يبتدأ بالتحية، وإذا حياك ترد عليه التحية، لأنك إذا رددت عليه إذا لم ترد عليه التحية كان له فضلا عليك، والإسلام صاحب الفضل على الغير من الغير صاحب فضل عليه. أما لو حياك ما يفعله البعض إذا حيا الكافر لا يرد تحيته وقد يسب ويشتم، فهذا أمر خالف السنة، لأنه إذا سلم عليك الكافر ترد عليه بحدود سلامه. وأما بالنسبة للتعامل معه، إذا كان الإنسان مع الكافر في عمل يعامل في حدود الوظيفة، بمعنى إذا كان يتعامل معه في مصلحة من مصالح المسلمين فيعامل في هذه المصلحة في حدود ضوابطها، ولا يجعل وجود الكفر داخلا في ضمن العمل. أما بالنسبة لمحبتهم وموالاتهم والرضا بهم فهو أمر يخشى على صاحبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب قوما حشر معهم، والعياذ بالله، لأن الكافر كفر نعمة الله وجحد نعمة الله، فلا ينبغي للإنسان أن يظهر له المودة، ولذلك ينبغي أن يعادى في الله وأن يبغض في الله، ولكن في العمل تعامله في حدود العمل، لأن قيامك بالعمل على وجه أداء لأمانتك وقيامك بمسؤوليتك، وليس في هذا اتصال بقضية الكفر والإسلام، وإنما يكون هذا من باب القيام بالأمانة وأدائها على وجهها، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك خروج عن أصول الشرع، وأن لا يكون في ذلك امتهان للإسلام، وأن لا يكون في ذلك محبة وموالاة وتأييد لهم في الحدود التي ذكرناها، والله تعالى. نضيف الحقيقة على نفس السؤال لكي تتضح النظرة، فما حكم مثلا الترحيب بهم وانبساط الوجه لهم ومحادثتهم وتبادل النكات والمزاح مثلا معهم وتناول الطعام معهم إلى غير ذلك من الأمور، هل هذا يدخل في الموالاة المنهي عنها أم لا؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يأنس في الكافر وأن يرتاح إليه وأن ينبسط معه، لأن معنى ذلك أنه قد نسي ما بينه وبينه من عداوة الدين، بل ينبغي أن تشعر بأنك تعاديه في الدين، وهذا شيء فرضه الله عليك من فوق سبع السماوات. لا يجوز للإنسان أن يظهر له المودة والحب إلا في حالة واحدة، وهي أن تحسن إليه وأن تظهر له المحبة إذا غلب على ظنك أن هذه الابتسامة تؤثر فيه فتكون سببا في هدايته، كأن تظهر عليه أمارات طلب الحق ويكون ممن يرجى يعني إسلامه، وهذه المعاملة تؤثر فيه فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وأجاب دعوة يهودي دعاه إلى طعامه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وأكل من طعامه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قرر العلماء أن هذا كله من باب حسن الظن بإسلامهم. ولما أرادت اليهودية أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم دعته إلى الطعام، ثم سألت ما هو أحب شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الكتف، فوضعت السم في الكتف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه قال إن كتف هذه الشاة أخبرني أنه أن فيه سم، فأطلعه الله عز وجل على كيده، الشاهد أنه أجاب دعوتها. كل ذلك كما يقول العلماء على قسهم وحسن الرجاء في إسلامهم. فإذا كان الشخص معه إنسان من هذا القبيل وأراد كسبه للإسلام ودعوة للإسلام فلا حرج أن يتعاطى بعض الأمور في الحدود الشرعية لكسبه، والله تعالى. الحقيقة الأسئلة كثيرة، ولكن حتى لا نطير على الشيخ نقول له الحقيقة سؤال أكثر من شخص أو تقديمه بمحبتهم له في الله وأنهم يعلمونه أنهم يحبونه في الله، ونطلب منه أي كلمة أخيرة تجيب عن كثير من الأسئلة التي لم نقرأها بهذه المناسبة وباستماعهم هذا الاستماع الطيب في مناسبة الزواجات، إن كانت له كلمة خاصة بالزواجات والتعقيدات والتكاليف الزائدة والاهتمام ببعض المظاهر التي قد تعيق أو تجعل الزواج من الأمور التي يصاحبه بعض العادات أو بعض التقاليد التي ليس من الضروري الالتزام بها، والله أعلم. أما أولا فأشهد الله على حبكم جميعا فيه، فأسأل الله العظيم كما جمعني بكم في هذا المكان أن يجمعنا بكم في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإن كان لي من كلمة فأشكر الإخوان الذين تسببوا في هذا اللقاء، وأسأل الله العظيم أن يديم أفراحنا وأفراحكم بحبه وطاعته والسرور بمرضاته، فلا فرحة أتم من الفرحة بطاعة الله، ولا فرحة أكمل من فرحة الأنس بالله عز وجل. وإذا لم تأنس القلوب بالله فإنها لا تأنس أبدا، وليس هناك ألذ من شعور الإنسان أن الله راض عنه. والله لو عدلت سعادة الدنيا بما فيها من الأموال والنعيم فلن تعدل سعادة المؤمن بربه. وأسمى سعادة حينما تكون من أحباب الله حتى إذا دعوته أجاب دعاءك، وإذا سألته أعطاك سؤاله. ولذلك ورد في الحديث أن العبد إذا كثرت طاعته وأصبح من عباد الله الصالحين تكثر الأعمال الصالحة التي تصعد عنه إلى الله عز وجل، عرفته الملائكة في السماء بصلاحه، فإذا جاءه الهم والغم أو نزلت فيه شدة أو مصيبة نادى فقال يا رب، قالت الملائكة صوت معروف من عبد معروف، ويشفعون له، كما بيّن القرآن أن الملائكة تشفع للمؤمنين شفاعة عامة وشفاعة خاصة. فأسمى السعادات وأدوم السرور شعورك بالقرب من الله وأنسك بالله، وإذا أحسست أن الله راض عنك فقد أحسست بسعادتك الحقيقية وبحياتك الطيبة التي تأملها. وكل إنسان يجد في نفسه ألم البعد عن الله عز وجل، والله مهما كان الإنسان في لذة وسرور ونعيم فإن في قلبه حزن أنه لم يعظم الله حق تعظيمه وأنه لم يجل الله حق إجلاله. والله لو خرجنا من هذه الدنيا نريد أن نحزن لحزننا أننا لم نعظم الله حق تعظيمه، ولو كان هناك حزن لحزننا أن غيرنا من الصالحين في أعلى الدرجات قد فازوا بالمرضات وأننا لم نصب من الدنيا ما ينبغي أن نصيبه من حب الله ومرضاته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتمم علينا وعليكم سرور الدنيا بحبه وبالأنس به وبالشوق إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الشوق إلى لقائه. فالشوق إلى لقاء الله عز وجل هو الأنس بالله، والسرور الدائم والسرور الكامل هو السرور بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان إذا دخل في الصلاة نسي سرور الدنيا بالسرور بالله عز وجل. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا المقام العظيم، وأن يشرفنا وإياكم به، وأن يكرمنا به حتى نكون من أهل جنات النعيم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي ختام هذا المجلس المبارك أكرر الدعوة بأن يبارك الله لكلا الزوجين في زواجهما، وأن يرزقهم الذرية الصالحة التي تقر بها الأعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة